مرحبا بكم معنا وكلشي ديالكم وتحية التكنيسيان خاطر خويا حميد وحميد وحميد والناس القباح خاطر خويا حسين العوني وحسن الجامعي هاكي الشاوي وهاكي البخور واو ديري ليلى لوليدك هاني مسحور واو ديري ليلى الخضراوي والناس ديال البرشيد. وطلق صاحي بويا عمر مول سلاسل، وطلق صاحي بويا عمر مول سلاسل، وطابي نتسليم فوقني هاني واحد، وطابي نتسليم Yeah.